أحمد في المشهور عنه. إلى هذا ذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي الله عنه في المشهور عنه، يعني هذا هو المذهب المشهور عنه. ونقل عن عطاء وعكرمة، يعني أيضا هذا المذهب نقل عن من؟ عن عطاء وعكرمة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. رجح هذا المذهب من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وإسحاق، إلى أنه يجب قطع الخفين، إلى أنه يجب ماذا؟ قطع الخفين. لماذا؟ عللوا فقالوا: لأن الحديث الثاني مطلق والأول مقيد أو مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل الحديث المطلق على الحديث المقيد الذي قيد ذاك الحكم في ذلك الحديث الآمر بقطعهما، يعني الحديث المقيد الآمر ماذا؟ بقطعهما. واستدل أصحاب هذا القول أو استدل أصحاب القول الأول استدل أصحاب القول الأول بأدلة. من أصحاب القول الأول؟ وهم القائلون بماذا؟ بعدم القطع. بأدلة، لكن لا تخلو من مقال أو رد. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور، الراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو ماذا؟ القطع. لماذا؟ من أنه يحمل، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه يحمل المطلق على المقيد أو المقيد، لأنه لا يصار إلى النسخ، كل هذا أصول فقه، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند ماذا؟ عند تعذر الجمع، وهذا من باب الإطلاق والتقييد، وهو ليس ماذا؟ متعذر. إذن لابد أن يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر، يعني هنا، وليس حديث ابن عباس صريحا في النسخ حتى يصار إليه. نعطيكم سبب الخلاف، انتبهوا، منشأ الخلاف هو أصولي. ما هو؟ يعني أعني به أصول الفقه. هل إذا تأخر المطلق عن المقيد أو المقيد يصلح أن يقيد هذا الحكم المتأخر أو لا؟ اختلف العلماء على قولين. ذهب طائفة إلى أنه لا يصلح للتقييد ويصار للناس، وذهب آخرون وهم المحققون من الأصوليين، وذهب إليه أكثر أهل العلم إلى أنه يقيد ولا فرق، كالتخصيص أو الخاص أو التخصيص مع العام، ولا فرق بين ذلك إن كان تقدم أو تأخر. وهذا ما عمل به السلف، فإنهم يذهبون إلى التقييد وإن كان متقدم، والتخصيص وإن كان متقدم على ماذا؟ على الإطلاق. وهذه مسألة إن شاء الله ستأتي في أصول الفقه نبينها ونحققها هناك. إذن الراجح ما هو؟ وما ذهب إليه الجمهور، وهو وجوب القطع. ورجح مذهب الجمهور ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام في المجلد الثالث في صاد 14، وقد أطال البحث رحمه الله هناك وأجاد وأفاد في بيان هذه المسألة، من أراد فليرجع. والشوكاني في النيل في المجلد الخامس في صاد 8 فائدة: يجوز للمحرم، قد يقول قائل هنا نحن عرفنا بأن هذه الألبسة من محظورات الإحرام، يسأل سائل هل يجوز له أن يلبس النطاق أو لا يجوز، الحزام هذا الذي قد يحتاج إليه الإنسان في وضع ماله ووضع كذا، يجوز أو لا يجوز؟ هل هو داخل في المخيط أو ليس بداخل؟ هذا ما أردنا أن نبينه. فقل فإذا يجوز للمحرم أن يشد الحزام على إزاره وأن يعقده عند الحاجة وأن يتختم، كل هذه ليست داخلة في ماذا؟ في محظورات الإحرام، وضح لكم؟ وأن يتختم وأن يلبس ساعة يد، أيضا يجوز له أن يلبس ساعة اليد، والنظارة هذه أيضا مما يجوز أن يلبس المحرم. لماذا؟ لعدم ورود النهي عن ذلك، لعدم ورود النهي عن ذلك، وما كان ربك نسيا. ولهذا لما بدأت في شرح حديث ابن عمر قلت لكم مسألة اللباس ومسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كانت هذه الأمور محرمة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وما كتمها، أليس كذلك؟ فلما لم يبين دل ذلك على أنه يجوز، وهذه لا تدخل في حكم المخيط لأنه لا وجه للشبه بينها وبين المخيط حتى نلحق هذه الأمور بماذا؟ بالمخيط. وصح عن عائشة، هذا مما يؤيد ما قلنا، ومما قلنا وصح عن عائشة وابن عباس أنهما قالا: لا بأس بالهميان، لا بأس بالهميان، يعني الحزام الذي يوضع عرفتم، وهو الحزام الذي يوضع توضع فيه الأموال. عائشة تقول كذلك ابن عباس: لا بأس بماذا؟ بالهميان. راجع ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 29 و700، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ ناصر رحمه الله في صاد 30. إذن مما يحرم لبسه للمحرم هو ما ذكرنا وما جاء في هذا الحديث، أما ما عدا ذلك فعلى الأصل. ما هو الأصل؟ الإباحة. قد يقول قائل: لماذا لا يكون الأصل التحريم؟ قلنا هذا قلب في الفهم، لأنك لو قلت الأصل في هذه الأمور وفي جميع الأمور التحريم للمحرم لقلنا لك ستتعب في بيان الأمور الأخرى التي دالة على الإباحة، هذا أولا، وهذه القاعدة لا يقول بها أحد. الأمر الثاني، لم يكن ثم فائدة لذكر هذه الأمور الواردة في هذه الحديث، في هذا الحديث. لماذا؟ لأنها تصبح لا فائدة منها، لأن الأصل في الأشياء التحريم، ولا يقول بهذا قال، وضح لكم؟ فدل هذا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فما جاء الدليل يمنع المحرم من القيام به قلنا به، وإلا بقينا على الأصل، عرفتم؟ بقينا على الأصل. ولهذا هنا لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على المحرم، دل هذا على أن ما عدا هذه الأمور على الإباحة، لأنه قال ما يحرم، إذن ما سكت عنه لم يحرم. هذا هو الفقه، وإلا لن يستطيع أن يضبط طالب العلم المسائل إلا بضبط هذه القواعد. نعم. نعم، ما كان يؤخر إنها على قدر العذر. نعم، نعم، نعم، يجوز. ما استنى مع أنه. نعم، لأن نحن بحث الآن ليس ما دام أبيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس خفين، والخف لا شك أنه يدخل في ذلك وليس بممنوع، الخف والنعل، بقي ما عدا ذلك. الثاني تغطية وجه المرأة ويديها. نعم، قال الثاني تغطية وجه المرأة وماذا؟ ويديها، يعني تغطية المرأة لوجهها ويديها. لو قال، والأولى أن يقول مما يحرم شد المرأة على وجهها الخمار أو النقاب، هذا هو الأولى. أما التغطية فسيأتي بأنها جائزة، تغطية المرأة والسدل جائز، لأن السدل هو في حقيقته تغطية، فالمراد المرأة أنها تمنع من ماذا؟ من شد النقاب على وجهها، ويدخل فيه أيضا التغطية مع الشد، وهذا ما سيأتي بيانه. نعم. تغطية وجه المرأة ويديها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة، انتبه، لا تنتقب. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة المحرمة، والنقاب كما هو معلوم لديكم واضح ما هو النقاب، وأن تشد المرأة على وجهها هذه الخرقة وتظهر هذه المرأة عينيها من هذا النقاب، وضح لكم؟ فهذا لا يجوز للمرأة أن تفعله في ماذا؟ في حال كونها محرمة. وسمعنا من بعض النساء المتشددات قالت لا أنا ألبس هذا وألبس القفاز ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أخرج الهدي، وهذا جهل مركب، كأنها تقدم على الحرام وتقول بعد ذلك ليس بمشكلة الهدي يسير، وما علمت أن هذا ليس فيه هدي إنما فيه إثم عظيم قبل أن يكون هناك هدي أو ليس بهدي. البحث ليس في مسألة هدي أو ليس بهدي، البحث في مسألة الطاعة لله وللرسول وما كان لمؤمن، ولهذا قدمت المرأة هنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس هناك تختار أو ما تختار، عرفتم؟ ولهذا لابد للمرأة أن تلقي القفاز وكذلك تلقي هذا النقاب، يحرم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، كذلك القفاز مما هو يحرم على المرأة، لكن يجوز لها ما سيأتي بيانه، وهو ويجوز لها أن تغطي وجهها إذا مر بها رجال. نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها، أي يجوز لها أن تستر من غير شد، لأنها لو غطت مع شد دخلت في حكم ماذا؟ في حكم النقاب، لأن النقاب إنما هو مع الشد. أما لو وضعت جزء من هذا الخمار على وجهها وأسدلت فلا بأس في ذلك بما سيأتي، أو كما سيأتي في حديث عائشة، عرفتم؟ ففرق بين السدل وفرق بين ماذا؟ بين الشد، لأن الشد هو المحرم وهو النقاب، أما السدل فإنه يجوز للمرأة إذا مرت بالرجال أن تستر، وليس ما سيأتي بيانه في حديث عائشة بأنه إذا مررنا بالركبان أن هذا قيد، لا، ليس هذا قيد بأنه إذا لم نمر بالركبان لا يجوز لنا أن نستر، وإنما هذا من باب الأغلب، لأن المرأة إذا لم تجد الرجال الغالب فيها ماذا؟ أنها تكشف عن وجهها. وضح لكم؟ فحتى لو لم تجد الرجال جاز لها أن تغطي وجهها. لماذا؟ لأنه لو كان محظور أصلا حتى بوجود الرجال وعدم الرجال، لأن الحكم لا يتغير. لهذا لم تقل وكنا نلبس القفازين إذا مر بنا الرجال، وإنما ذكرت السلف. واضح لكم؟ نعم. ويجوز لها أن تغطي وجهها إذا مر بها رجال، لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. نعم، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. انتبه إلى قولها كنا نخمر وجوهنا، لأنه الأصل في إطلاق الخمار ما هو؟ هو ما غطى الرأس. فهنا أضافت الخمار إلى الوجه حتى تبين أنكم لا تفهموا أننا كنا نخمر وسكتة. اللغة العربية تخمر، إذن تخمر الرأس. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال العلماء: الجيب والنحر. فالخمار يبدأ من أعلى الرأس إلى أن يغطي هذا الجيب الذي هو النحر. وضح لكم؟ فأضافت هنا الخمار إلى الوجه حتى تبين لك بأنه قد نهانا صلى الله عليه وسلم عن النقاب، ولكن لم ينهنا عن ماذا؟ عن الستر وعن تخمير الوجه. وضح لكم؟ فلهذا أضافت الخمار إلى الوجه. كنا نخمر وجوهنا، قالت ونحن محرمات. ونحن محرمات، هذه الجملة حالية، الجملة كاملة. وضح لكم؟ يعني حال كوننا محرمات. ونحن محرمات. كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن المحظور الثاني على المرأة أن لا تلبس القفازين والنقاب، هذا مما يحرم على ماذا؟ على المرأة. يحرم عليها لبس ماذا؟ لبس القفاز ولبس النقاب. أما السدل فإنه جائز لحديث عائشة رضي الله عنها. فبهذا يجوز الرجل إذا ذهب مع زوجه إلى ذلك المكان وهو محرم وهي محرمة أن تغطي وجهها من غير شد. وهذا مما أباحه الشرع، لأنه لا شك أن بعض الرجال قد لا يرضى بأن تخرج المرأة وجهها، وإن كان هو مباح لكن هو لا يرضى بذلك. فلا يجوز المرأة أن تعصي زوجها وإن كان مباح. لماذا؟ لأن أمر الزوج وطاعة الزوج واجبة في غير معصية، وتغطية الوجه مستحبة وليست بمعصية. فتنتقل من الاستحباب إلى الوجوب لطاعة الزوج. وضح لكم؟ فلا بد من أن تطيع زوجها في هذه المسألة، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أن التغطية للوجه واجبة، ولكن الصواب ما بيناه مرارا وتكرارا من أن التغطية مستحبة للوجه والكفين، للأحاديث الكثيرة والآثار السلفية الطافحة بذلك. عرفتم؟ ولكن إذا أمر الزوج أو الأب هذه المرأة بالتغطية فإنه يجب من أي باب؟ من باب الطاعة للزوج والطاعة لولي الأمر وهو الأب. نعم. الثالث: تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها. نعم، تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها، هل يجوز للرجل أن يغطي رأسه؟ لا يجوز. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني أو نحوها، الطاقية مثلا، قال أنا ما أضع عمامة، أضع طاقية على رأسي، يجوز؟ أبدا لا يجوز، لأن الحكم واحد. قال قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يلبس القمص ولا العمائم. نعم، لا يلبس ماذا؟ القمص ولا العمائم. قال العلماء: وفي حكم العمائم كل ما غطى الرأس، كل ما غطى الرأس فلا يجوز. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة، وهي لو غطى المحرم رأسه بيده هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ اختلف العلماء على قولين. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل اليد لها حكم المتصل أو حكم المنفصل؟ فمن قال إن اليد لها حكم المتصل وهو الصواب، قال لا يجوز للمحرم أن يغطي يده، أن يغطي رأسه بيديه. نعم، حكم المتصل لأنها متصلة بالبدن، واضح. وأما من قال إنها حكم المنفصل كماذا؟ كما سيأتي في المظلة، هذه منفصلة. وفي الأمور الثانية قال يجوز أن يغطي رأسه بيديه. ولا شك أنه من نظر يرى أن اليد لها حكم المتصل، لأنه يستطيع أن يغطي أيضا بماذا؟ بهذا الرداء، يرفع هذا الرداء ويغطي. نقول حكم المتصل لأنه متصل بالبدن، وهذا بيناه في مسألة السجود في فتح الباري على المتصل والمنفصل، تذكر هذه المسألة بيناها بالتفصيل. هذا هو منشأ الخلاف. نعم. ويجوز أن يستظل بصيمة ونحوها. طبعا هذا البحث للرجل، مسألة العمام، لأن المرأة بينا بأنها تسدل، فمن باب أولى أنها تغطي شعرها ورأسها. نعم. ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها. نعم، يقول: ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، كالمظلة مثلا والخيمة والشجرة والجسر وكل هذه لو جلس تحتها فلا بأس، وليس هناك محظور، لأن هذا حكمه منفصل. عرفتم؟ هذا هو منشأ الخلاف في المسألة، هذا حكمه منفصل، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بما مر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها. نعم، أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها. انتبه هنا، هذه القبة ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن سيستظل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن حصلت التغطية، حصل، لكن هذا ليس متصل إنما هو منفصل، فكل هذه الأمور تجوز ولا حرج فيها. ما قد بيناه فإنه يلحق بهذه الخيمة، وقد ورد عن الفضل وعن غيرهم، وعن الفضل بن عباس وصحابي آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة، وكان الصحابة يغطون رأس النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذه الأمور حتى لا تضربه الشمس صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن الأمر الثالث ما هو؟ نعم، لأن حكم المتصل، هذا هو الصحيح. الأمر الثالث هو تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها، أما المرأة فإنه يجوز لها هذه الأمور، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى للنساء، إذا النساء فوقنا الرجال في هذه المسائل، في مسائل الإباحة، أليس كذلك؟ قال الرابع الطيب. نعم، الأمر الرابع الطيب. انتبه، الطيب قلت وهو عام للرجال والنساء، هو عام للرجال والنساء، ويدخل فيه الخضاب يعني الحناء، يدخل فيه الحناء على القول الراجح، لأن فيه طيب، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب كما سيأتي، وهو يشمل ماذا؟ كل طيب. قلنا والمحرم ممنوع من الطيب، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية في مسألة ماذا؟ الخضاب. وإلا فالطيب للرجال والنساء هذا واضح من النصوص التي ستأتي إن شاء الله. وأما شم الريحان ونحوها فلا بأس. قد يقول قائل إذا مر الإنسان بمكان ووجد رائحة طيبة لا يجوز له أن يبقى؟ قل له يجوز أن يبقى. كذلك كان معه وجد ريحان فشمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا لم يتطيب، والبحث من تطيب. عرفتم الفرق؟ فقد ثبت، ونعطيكم الآن الدليل على ذلك، فقد ثبت عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان، كان لا يرى بذلك بأس، وهو الصحابي رضي الله عنه كما تعلمون. راجع كتاب ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 21 و700. عرفتم لماذا قال ابن عباس ذلك؟ لأن هذا لا يصدق عليه أنه تطيب، بخلاف الحناء وهذه الأمور الخضاب فإنها لا شك أنها طيب، لا شك أنها طيب. ولهذا تجد بعض الرجال يكره الخضاب إذا اختضبت المرأة، هذا موجود لأن رائحة الحناء تبقى، إذن هو طيب لا شك، وبعضهم يحب هذه الرائحة، وهذا يختلف من شخص إلى شخص. عرفتم؟ قال المصنف رابعا الطيب. نعم. الطيب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورق. نعم، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. واضح؟ فهذا نص في بيان انه لا يجوز للمرأة وللرجل لبس، لا يجوز للرجل والمرأة التطيب بهذا الطيب، وسيأتي إن شاء الله أيضا بيان ذلك. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي رفضته ناقة: لا تحرموه ولا تكرمه رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قد يقول قال: أنتم قلتم في البداية بأن الحديث خاص بالرجال بالإجماع، ثم قلتم هنا الطيب، أليس كذلك؟ نقول: لا تعارض بين ما ذكرنا وبين ما بينا هنا. لماذا؟ لأن الطيب للنساء والرجال عام، وما مضى من جميع هذه الأمور هي خاصة بالرجل، وإنما المرأة تشترك مع الرجل في الطيب فقط. عرفتم؟ قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا مما يؤكد بأن الطيب أصلا المرأة لا يجوز لها أن تتطيب وتخرج أمام الرجال، فمن باب أولى أنه لا يجوز لها في ماذا؟ في الإحرام، أليس كذلك؟ المرأة أصلا لا يجوز لها أن تخرج بطيبها أمام الرجال، فما بالك لو تطيبت وتبدأ الطواف ما شاء الله مع الرجال؟ لا شك أن هذا أشد وأشد. قلنا: ولحديث ابن عمر، حتى يرتاح قلبكم، يعني قد يقول قائل: ما زال في المسألة شيء من جهة النساء، يعني من جهة الطيب، فنعطيكم الدليل إن شاء الله الذي يريح قلوبكم. نقول: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء، نهى من؟ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران. أليس هذا دليل؟ يكفي، يكفي في ذلك حجة. هذا حديث خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من؟ النساء. وإن كان الحديث قلنا الأول هو خاص بالرجال، لكن هذا الحديث الجزء منه وهو نفس الطيب تدخل فيه النساء، يعني في هذه الجزئية فقط، وهذا الحديث نص في ذلك. والزعفران من الثياب، نكمل الحديث، من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان، وهذا يرد على بعض الذين يخصص باللون أخضر وبعضهم يجده أبيض، تجد بعض النساء هنا إما خضراء كالشجرة وإما بيضاء كالبيضة، أليس كذلك؟ هذا مما تراه هنا، يظن أنه لا، بل هذا يظن أنه من الإحرام، وهذا جهل وتشديد في غير محله. انظروا إلى التشديد، التشديد إنما هو أن يشدد الإنسان على نفسه في أمور ما ورد فيها دليل، أليس كذلك؟ فلماذا المرأة مسكينة تقول إما أن تلبسي هذا الأخضر وإلا فالحج أو العمرة لا تصح، أو أنت آثمة، أو كل هذا تخصيص من غير دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من الألوان، ما أحبت من ألوان الثياب، أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نحجر واسع؟ عرفتم؟ فانتبهوا لهذه المسألة، ولا بد من تنبيه الناس لهذه الأمور، وأن هذه ليست من الأمور الواجبة، بل إذا اعتقد الإنسان التعبد بهذا اللون إنه قد يبتدع. عرفتم؟ وإن كان اللون الأبيض قد ورد فيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخصيص اللون في مكان وفي عبادة هذا هو الذي يحتاج إلى دليل. واضح لكم؟ لأن الحديث إذا ورد على عمومه وإطلاقه لا يجوز أن يخصص في وقت دون وقت. لماذا؟ قال العلماء لأن التخصيص حكم، والحكم لا بد له من ماذا؟ من دليل، وإلا كل واحد سيأتينا ويخصص ويقيد على هواه ولن ننتهي. وضح لكم؟ قال صلى الله عليه وسلم ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا، يعني المصبوغ بماذا؟ بالعصفر، يعني إن شاءت أن تلبس اللون الأصفر أو الألوان الأخرى فلا بأس، لكن هذا المعصفر ليس معنى أنه به طيب، لا، اللون فقط. معصفرا يعني المصبوغ بالعصفر، أو خذا وهو نوع من ماذا؟ من الحرير، وهو نوع من الحرير، أو حليا كذلك يجوز لها أن تتحلى، أو سراويل، أو قميصا، أو خفا، أو خفا. كل هذا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، والحديث في صحيح أبي داود رقم 12,600. إذن الأمر الرابع مما يحرم على المحرم ويدخل في ذلك الرجل والمرأة الطيب، الطيب مما يحرم على المحرم. نعم. الخامس والثالث تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك. نعم، الخامس تقليم الأظفار، السادس إزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك، يعني كل ما يزيل الشعر. واضح لكم؟ إذن المحظور الخامس والسادس قص الأظفار، فلا يجوز المحرم بعد إحرامه أن يقص الظفر، لكن إن انكثر جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن يزيل ما انكسر. واضح لكم؟ يعني انكسر هذا الظفر فلا بأس أن يزيل، وإلا سيؤذيه. أما أن يأتي يريد أن يقص فلا، هذا هو الذي لا يجوز. كذلك إزالة الشعر، كذلك إزالة الشعر. ونجد من الجهل المركب أن بعضهم لما ينتهي من إحرامه أول ما يبدأ في قص ماذا؟ الحج نقصد حلق اللحية ليس فقط في قص، يظن أن التحلل بالحلق فيبدأ بالحرام، هذا جهل مركب. طبعا بعد أن يقص الشعر في نفس الوقت يلا اقضي عليه، وما يرى أنه قد تنور وجهه بماذا؟ بهذه اللحية التي أمره بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا من الجهل. وبعضهم يتحلل بأن يأخذ شعرة أو شعرتين أو ثلاث يقول ما شاء الله تحللت، وهذا أيضا من الجهل. وبينت لكم من أنه لا بد من حلقه كله أو قصه كله، أما أن يأخذ جزء من يمين أو شمال ويقول ما شاء الله اكتفيت هذا لا يسمى أنه حلق شعره، لا لغة ولا اصطلاح. لو قص من شعره جزء يسير هل يقال أنه حلقة؟ وهنا لا تدخل مسألة الأغلبية، عرفتم؟ لبيان النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق، إنه قد قص قد حلق شعره بأكمله. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، وتكلمت على هذه المسألة في الدروس الماضية ولا حاجة لنا أن نعيد. لكن ستأتي مسألة متعلقة في الشعر، هل الحلق والقص والحظر في هذه المسألة لجميع الشعور أم لشعر واحد وهو الرأس؟ هذا مما حصل فيه خلاف، وسيأتي بيانه والبحث فيه إن شاء الله الآن وتحقيق هذه المسألة. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم، لا تحلق رؤوسكم، أضافها إلى من؟ يعني النهي عائد إلى حلق الرأس، وسيأتي الخلاف إن شاء الله. نعم. وأجمع العلماء على حرمة قلب البصر للمسلم. نعم. وأجمع العلماء على حرمة قلب الظفر للمحرم، هذا بالإجماع أنه يحرم على المحرم أن يقلم أظفاره. نقول أما تقليم الأظفار فدليله الإجماع، أما تقليم الأظفار فدليله ماذا؟ الإجماع، وهو واضح. أما حلق أو تقصير جميع الشعور من جميع البدن فلا، يعني ليس هذا الدليل يدل على ذلك، يعني الآية لا تدل على ذلك، لأن الدليل أخص من المدلول. الدليل ورد في ماذا؟ في الرأس، أخص من المدلول وهو جميع الشعور، وضح لكم؟ فالدليل أخص من المدلول، فالآية والأحاديث وردت في شعر الرأس، وعلى هذا يعني على هذا القول القائل ماذا؟ بأن المحظور في حلق الرأس فقط، وعلى هذا القول يجوز نتف الإبط وقص الشارب وغيرهما، يجوز غير هذه الأمور. لماذا؟ لأن المنع لا بد له من دليل، ما قلنا الأصل الإباحة، إذن المنع لا بد له من ماذا؟ من دليل طبعا، ولا دليل كما سيأتي سنبين بماذا استدل العلماء الذين قالوا بأن الشعور الأخرى محظورة. ولو كانت بقية الشعور لا تجوز أن تحلق أو تقص من المحرم لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أليس كذلك؟ لأنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وإلا وهذا الدين قد كمل، أليس كذلك؟ فلو كان هذا القص لجميع الشعور ممنوع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين دلنا ذلك على أنه يجوز. ولبينها رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه، وهو القائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلما حصر النهي عن الحلق في الرأس أو بالرأس للمحرم دل ذلك أن ما عداه يجوز، أليس كذلك؟ وإلا كان يستطيع أن يقول سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا شعوركم، وانتهت المسألة. لكن قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. إذن أراد سبحانه وتعالى الرأس، وضح لكم؟ قلنا دل أن ما عداه يجوز، وإلا لم تكن ثم فائدة لهذا الحصر، أليس كذلك؟ وإلا لم تكن ثم فائدة لهذا الحصر. ثم بينا لكم ما هي، يعني هناك. أذن حتى نكمل البحث، ما في أحد يذهب إن شاء الله، لأن بعد قلنا دل أن ما عداه يجوز وإلا لم تكن ثم فائدة لهذا الحصر. قد يقول قائل: إذن الذين قالوا بأنه لا يجوز ما دليلهم؟ نقول: والذين قالوا بأن بقية الشعور لا يجوز للمحرم أن يحلقها أو يقصرها، بماذا استدلوا؟ إنما قالوا ذلك قياسا. الآن أصول فقه، من درس القياس سيعرف كيف يرد على هؤلاء، ومن لم يتعلم القياس فيصبح هو دائر بين القائسين. لماذا؟ لأنه لا يدري هل مناط الحكم بهذه العلة صحيح أو ليس بصحيح. فنقول: إنما استدلوا بماذا؟ إنما قالوا ذلك قياسا، فقاسوا بقية شعر الجسد على شعر الرأس. وكلكم يعلم بأن أركان القياس كم؟ 4: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل ما هو هنا؟ شعر الرأس، لأن الدليل فيه. الفرع شعر البدن، بقية الشعور. العلة هذه التي ستأتي. الحكم لا يجوز. الآن سنبحث في هذه العلة التي عللوا بها، هل هي علة سليمة من المرض أو علة عليلة يعني مريضة؟ هذا ما سنبحث فيه. فنقول: وجعلوا العلة الجامعة بينهما هي الترفه. قالوا: إنما منع المحرم من التقصير والحلق حتى لا يترفه، أن هذا من الترفه، فلذلك لا يجوز له أن يترفه. وضح لكم؟ ألحقوها بعلة الترفه. كذلك لو أزال شعر البدن إنما هو ماذا يفعل؟ يترفه. إذن العلة الجامعة بينهما الترفه. فقالوا: فكما أن المحرم لا يجوز له أن يحلق أو يقصر من رأسه لأن العلة الترفه والتنظيف، لأنه هنا يتنظف وماذا يفعل؟ يترفه، هذه العلة الجامعة. فكذلك بقية الشعور أو كذلك بقية شعر الجسد يحصل بحلقه وتقصيره، يعني بحلق الشعر شعر الجسد وبتقصيره، ماذا؟ الترفه. هذا هو قياسهم. الحكم ماذا؟ المنع. عرفتم؟ فنقول نجيب على هذا القياس ونقول وهذا القياس غير صحيح. هذا القياس أبدا ما نسلم لكم به. لماذا؟ لأن العلة التي عللوا بها عليلة وغير صحيحة. عرفتم؟ لماذا؟ لأنه من شروط العلة، أقول من، وهي تبعيضية، من شروط العلة أن تكون ماذا؟ منضبطة. قال الأصوليون يشترط في صحة العلة أن تكون منضبطة، أما إذا لم تكن منضبطة فدل ذلك على أن هذه ليست بعلة جزما، وإنما هي حكمة. مثال ذلك الفطر في السفر. بعضهم قال علة الفطر في السفر ما هي؟ المشقة. ننظر في هذه العلة، هل هي مستقيمة؟ معنى ذلك أنه إذا لم توجد مشقة لا يجوز له أن يفطر. وهل يقول أحد بذلك إذا قالوا لا يستقيم؟ لماذا؟ لأن هذه العلة غير منضبطة أصلا. أولا يقال لهم أثبتوا بأن الصحابة كانوا لما يحصل منهم ذلك كانوا على مشقة. الأمر الثاني، ما هي المشقة؟ ما هي مقياسها؟ هذه لا تنضبط. ثم هذه المشقة من شخص إلى شخص تختلف، هذا الشخص قد يقول المشقة والثاني ليست هناك مشقة. رابعا، قد تختلف الأحكام من وقت إلى وقت، والحكم لا يتغير في الشرع من وقت إلى وقت وزمان لزمان. ففي الشتاء لا توجد مشقة، في الصيف توجد مشقة، إذن الحكم تغير. إذن لا شك أن هذه العلة غير منضبطة. إذن ما العلة؟ قال العلماء العلة هي السفر. العلة من الفطر في رمضان هي السفر، فكلما وجد السفر جاز الإفطار. هل العلة هذه منضبطة؟ شك أنها منضبطة، لأن السفر لا يختلف من رئيس ومرؤوس، من فقير وغني، من وجد المشقة وممن لم يجد المشقة. إذن هي منضبطة في كل زمان ومكان، في الشتاء وفي الصيف، في الطائرة وفي السيارة، وعلى الجمل، كلاهما سيان. واضح لكم؟ أما علة المشقة فلا، إذن تصبح هذه حكمة وليست بعلة. هنا ننظر إلى هذه العلة، هل هي منضبطة؟ أبدا، هذه العلة ليست منضبطة. لماذا؟ لأن المحرم ليس ممنوع من الترفه، أليس كذلك؟ فله أن يأكل ويشرب، لا وليس كذلك، ويغتسل، وأعظم من ذلك الغسل، هذا من أعظم الترفه والتنظيف، أليس كذلك؟ ولم يقولوا بمنعه. إذن هذه العلة غير مستقيمة وغير منضبطة فساقطة، فدل ذلك على أن بقية الشعور لا تدخل. نعم، فدل ذلك على أن العلة ليست صحيحة.